القاهرة تقدم نجم في سماء الزمان بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. يا حبيبتي، ولدي أحمد درس على أعظم الشيوخ وله مؤلفاته الفقهية التي تدرس في المساجد، وفوق هذا فله سحر في الكلام يذيب الحديد. حفظه الله لشبابه. لكن ماذا؟ إنه ولدك الوحيد، فهل ستتركيننا وتتركين قلق شندة وتذهبين معه إلى القاهرة؟ لا يا حبيبتي لا، سأبقى أنا هنا لأرعى المعاش وسيعود هو إلي كل مدة. قلق شندة ليست بعيدة عن القاهرة. كلامك عين العقل يا ست أم أحمد، لكن أين هو الشيخ أحمد؟ لماذا لا أراه ليهنئه؟ دعاه الوالي ليودعه قبل سفره. بسم الله ما شاء الله، والله يا ست أم أحمد إن ولدك الشيخ أحمد رفع رؤوسنا كلنا. مبارك يا حبيبتي مبارك. العصر عصر المماليك، والسلطان المتربع على العرش السلطان برقوق. ومصر في هذا العصر غريبة الأحوال، فهي من ناحية عاصمة العالم الإسلامي بعد سقوط بغداد على يد التتار، لكنها من ناحية أخرى لا تستطيع أن تغمض عينيها وتنام في أمان، فالمماليك يملؤون الأرض حربا ودما وفسادا. ووسط هذه المتناقضات ها هو القلقشندي يعيش، وها هو يستعد للرحيل إلى القاهرة ليعمل في القصر السلطاني. أحمد، ستكون الدار موحشة دونك يا ولدي. لماذا لا تجيئين معي يا أمي؟ أنا وأترك قلق شندة؟ سنعود إليها كل حين. لا يا ولدي لا أستطيع، إنني كالسمكة لو خرجت من قلق شندة أموت. لكن حياتي يا أمي دونك ستكون قلقا دائما. إذا أردت التغلب على هذا القلق تزوج. ماذا؟ أتزوج؟ ولم لا؟ والوفاء لفاطمة يا أمي زوجتي الأولى. فاطمة يا أحمد رحلت إلى خالقها، والزواج نصف الدين. لا يا أمي صعب صعب. كل شيء في بدايته صعب، لكن لابد أن تنتبه أنك لم تعد صغيرا يا ولدي. لقد أصبح عمرك 35 عاما، والزواج ليس حراما. وإذا كان الوفاء همك فيكفي أنك حافظت عليها 15 عاما دون أن تتزوج غيرها، رغم أنها لم تنجب لك ولدا واحدا يملأ علينا البيت. لقد كانت فاطمة يا أمي هي الدنيا بالنسبة لي. بل انتبه يا أحمد، فالدنيا لم تنتهي يا ولدي. أعلم يا أمي أنها لم تنتهي، لكن للقلب أحكامه. ليس أمامي يا ولدي سوى أن أدعو الله ليفتح قلبك لحب جديد. والآن سلاما يا أعز الناس. سلاما سلاما يا حبة العين. كان النيل في عصر القلقشندي هو الوسيلة الأولى للانتقال، وها هو القلقشندي يركب النيل في طريقه إلى القاهرة. إيه يا أحمد يا قلقشندي، ترى ماذا يخبئ لك الغد؟ هل تعيد الأيام معك قصة ابن قلقشندة الأول الذي اعترفت الدنيا له بالعلم والفضل؟ هل تعيد معك قصة الليث بن سعد؟ لقد كان هذا الرجل حلمك، مثلك الذي تسعى للوصول إليه، فهل تعيد الأيام معك قصته؟ من يدري، ربما فأنت لا ينقصك العلم، ولولا أنك كنت مصرا على البقاء إلى جوار زوجتك المريضة في قلقشندة لكان لك شأن، أي شأن في سماء القاهرة. لكن لا بأس، الخير فيما اختاره الله. أين وصلت؟ نعم إنني أسألك أين وصلت. لقد لاحظت عليك الشرود العميق منذ ركبت، ففيما كل هذا الشرود؟ لا شيء. يبدو أنه أمر خطير. أبدا. أنت حر، كان بودي لو أخفف عنك. شكرا لك، لكن من أنت؟ غريب، اسمي غريب. وهل تعرفني؟ طبعا أعرفك. لا أذكر أننا التقينا من قبل. ليس شرطا أن نلتقي لنتعارف. أهي ألغاز؟ أبدا، لكني أستطيع أن أستنتج من ثيابك أنك رجل تشتغل بأمور الدين، ومن الموضع الذي ركبت منه أنك من أهل طوخ، وأستنتج من شرودك أنك ذاهب إلى القاهرة ولسبب هام يشغل بالك. أليس هذا صحيحا؟ صحيح. ومع هذا دعني أسألك، لماذا تركت الركاب جميعا وشغلت نفسك بي؟ شدني إليك صمتك وشرودك. على أي حال شكرا لك على هذا الاهتمام. بإذنك، هذا الرجل غير مريح، لا أدري لما، لكني لا أرتاح له. ألقت السفينة مراسيها في حضن الشاطئ. نام من نام، وسهر من سهر، ولف الكون سكون، واستغرق أحمد القلقشندي في سبات عميق، ورأى فيما يرى النائم من يناديه. أحمد، أحمد. من؟ بل أعرفه، إنه صوت صاطمة. ألا زلت تذكرني؟ وهل يمكن أن أنساك؟ لكن أين أنت؟ أتريد أن تراني حقا؟ سلي قلبك. إذن ستراني. متى؟ الآن. كيف؟ أغمض عينيك. ها أنا ذا أغمضها، وها أنا ذا قد جئت. افتح عينيك. يا إلهي، أخيرا رأيتك. كيف أنت يا حبة العين؟ خير وأنت؟ منذ رحيلك عني والحال ليس طيبا. أيسرك لو أني كنت إلى جوارك؟ أنت أدرى. إذن اطمئن، سنلتقي بإذن الله. متى؟ متى؟ متى؟ أسرع مما تظن. حقا؟ أعهدت في الكذب؟ حاشا لله. إلى اللقاء إذن يا أحمد. إلى اللقاء يا أغلى الناس. فاطمة، فاطمة، إلى اللقاء. فاطمة، إلى اللقاء. فاطمة، فاطمة، فاطمة، فاطمة. استغفر الله يا الله، أي حلم هذا وما معناه؟ هل يمكن أن يلتقي إنسان حي بآخر قد غادر الدنيا؟ لا أظن أن هذا ممكنا إلا إذا غادرت الدنيا. هل هي نبوءة بموتي؟ هل يمكن؟ ألا زلت يقظا؟ من؟ غريب، أنت مصر على ملاحقتي؟ لا أخفيك أني أجد فيك ما يشدني. أمرك غريب يا أخي. واسمي غريب. قل لي، من أي البلاد أنت؟ من المغرب، لكني أندلسي الأصل. وماذا تعمل؟ أتاجر في الجواري. ألا تريد جارية؟ لدي جوار أندلسيات ليس لهن مثيل، جمال، علم، أدب، شيء نادر. شكرا شكرا شكرا. اسمع كلامي، فكر جيدا. سأبيعك جارية تدعو لي بسببها طوال العمر. قلت لك شكرا شكرا. انتظر انتظر، لماذا تبتعد؟ انتظر. ما أجمل هدوء الليل على ضفاف مصر، وما أجمل النيل تحت ضوء القمر. يا إلهي، ما أبدع خلقك. ما هذا؟ أي فرسان هؤلاء الذين يجرحون صمت الليل؟ هذه هي السفينة، هاجموها. إنهم المماليك يتجهون إلينا. أستر يا رب، أستر. نجم في سماء الزمان، هدى عيسى، محمد جبريل، نظير عبد الجابر، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.